بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته الحموية: ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر، ولم يقفوا من ذلك على عين ولا أثر. طيب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فكنا في درسنا الماضي قد استعرضنا طائفة من أخبار المتكلمين الذين بلغوا في علم الكلام الذروة، ثم كان حالهم ومآلهم ما سمعت. ومثل هذه الأخبار يا أيها الإخوة لا تذكر على سبيل التفكه، إنما تذكر للاستفادة والاعتبار. ما الذي نستفيده إن علمنا ما كان وما هو عليه المتكلمون من هذه الحيرة وهذا الاضطراب وهذا التناقض؟ المستفاد من هذا أمور عدة. أولاً، أن يحمد السني ربه تعالى على نعمة الهداية والتوفيق إلى لزوم طريقة السلف الصالح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. احمد الله أن عافاك من تلك الأدواء وأن يسر لك السبيل إلى العلم واليقين. الأمر الثاني أن تفرح، افرح بفضل الله عليك أن هداك لما اختلف فيه من الحق بإذنه، افرح أن علمك وسددك وغيرك يتخبط. والفرح بنعمة الله عز وجل وفضله عبادة مأمور بها محبوبة إلى الله عز وجل. قال سبحانه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح وخير مما يجمعون. فالهداية إلى معرفة الوحي والتزامه والانقياد له ينبغي أن يكون عند المؤمن أعظم فرح، لأنه فرح بأعظم مفروح به هو خير مما يجمعون. خير والله من أن تؤتى أموال الدنيا كلها. افرح بفضل الله واسعد واستبشر بهذا، أشعر قلبك وجوارحك هذا الفرح، وهذه من عبوديات القلب الرفيعة التي كثير من الناس في غفلة عنها. والله سبحانه وتعالى يقول: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. استبشر بالوحي وبالهداية إليه. ومن فرح في الدنيا بفضل الله عليه فليبشر، ليبشر أنه سيفرح بالآخرة، سيفرح في الآخرة بفضل الله عليه، فرحين بما آتاهم الله من فضله. الأمر الثالث مما نستفيده من معرفة حال القوم أن نجد ونجتهد ونسعى في الثبات. أثبت يا أيها السني على ما أنت عليه من لزوم طريقة السلف وأهل الأثر، فإن النوازع والصوارف والشبهات كثيرة، فاحرص على الثبات واجتهد في تحصيل أسبابه، والجأ إلى الله عز وجل في طلبه، فالأمر ليس بحول ولا قوة ولا ذكاء ولا شهادة ولا دروس ولا تعليم، إنما هو محض فضل رب العالمين. احرص على الثبات. الأمر الرابع أنك إن رأيت حال القوم ينبغي أن يفزع قلبك وأن تخاف نفسك، أن يؤول حالك إلى ما صار إليه القوم، واجعل لقلبك واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. اعلم أنه لا أشد عليك في أعدائك منك، نفسك التي بين جنبيك هي أخطر ما عليك، فاحذر، احذر، لأنك قد تخذل ببعض ما كسبت يداك. اجعل دائما نصب عينك قوله تعالى: والله أركسهم بما كسب، فقد تخذل، واحذر كمائن نفسك اللاتي متى خرجت عليك كسرت كسر مهان. راقب خلجات قلبك وحركات جوارحك، وكن دائما وجلا حذرا يقظا أن تبتلى بما صار إليه هؤلاء من الحيرة والشك والبعد عن مرافئ الأمان واليقين. الأمر الخامس الذي نستفيده يا إخوتي: الجد والاجتهاد في الدعوة والبيان والتحذير. دعوة هؤلاء وتحذير غيرهم من هذا المنهج، هؤلاء مساكين يتخبطون، وكثير منهم جهال مقلدون يحتاجون إلى دعوة وبيان وتبصير، والعامة يخشى عليهم من أن يتأثروا بهذه المناهج البدعية. واليوم هناك حركة نشطة لبعث علم الكلام، ومن خبر أحوال الشبكة وما إليها من وسائل الإعلام والتواصل وما يجدد من معاهد وجامعات وما إليها، يعلم أن ها هنا نشاطا عظيما في الدعوة إلى المذاهب الكلامية ونشر كتبها ومطروحاتها، والدعاوى كثيرة لا تبدأ بذم المذهب السلفي ولا تنتهي بدعوى أن هذا هو الذي عليه أرباب المذاهب الفقهية. من أراد أن يكون من أتباع المدارس الفقهية المعتبرة فليلزم ما عليه المتكلمون من أشعرية وما تريدية وما إليها، دعوة ساقطة، بل أئمة المذاهب الفقهية أعظم الناس تحذيرا من علم الكلام. ولو راجعت ما كان ينبه ويحذر منه أبو حنيفة وأصحابه، وما كان ينبه عليه الإمام مالك رحمه الله أو الشافعي أو أحمد، اقرأ في كتب السنة وانظر تحذيراتهم من علم الكلام. فهذه دعوة في الحقيقة كاذبة، أن أئمة المذاهب الفقهية كانوا يناصرون هذه المذاهب البدعية. نعم، من بعض أتباع هذه المذاهب من سلك هذه المسالك وخالف ما عليه أئمتهم، أما أن يكون الأئمة المعتبرون على هذه المسالك فحاشا وكلا. هذه بعض الفوائد التي ينبغي أن نستحضرها حين الاطلاع على مثل أخبار هؤلاء القوم. نعم، أعد للتكرم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر، ولم يقفوا من ذلك على عين ولا أثر. لا شك في ذلك ولا ريب، هم أبعد الناس عن العلم بالله سبحانه وتعالى حق العلم ومعرفته المعرفة الصحيحة، فضلاً عن أن يكون لهم دراية وخبرة وعلم بما عليه السلف الصالح. والقوم كما وصفهم الإمام أحمد رحمه الله مخالفون للكتاب، مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب متفقون على مفارقة الكتاب. وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: طافوا على أرباب المذاهب ففازوا بأخس المطالب، مساكين. القوم حقيقة مساكين، تعبوا وما أغنوا، وجدوا وما وجدوا، وحاموا وما وردوا. حقيقة أمرهم أنهم نسجوا فهلهلوا، ومشطوا ففلفلوا. جدوا واجتهدوا لكنهم ما فازوا ببلوغ يقين ولا تحقيق علم. وحالهم كما رأيت، إما أن يبلغ بالواحد منهم علم الكلام إلى حد الزندقة، أو يبقى مترددا في الحيرة والاضطراب، أو أن يتراجع إلى عقائد العجائز والصبيان، أو أن يدع النظر في المباحث الإلهية برمته. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في درء التعارض أن أحد الثقات حدثه عن ابن واصل الحموي، وكان مقدما في علم الكلام والفلسفة، أن ابن واصل أخبره أنه يبيت يضع الملحفة على وجهه ثم يقابل بين أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء حتى ينفرج الفجر وما وصل إلى شيء. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: ثم كان آخر أمره أن اشتغل بعلم الهيئة وترك البحث في المطالب الإلهية. وجد أنه ما وصل إلى شيء سوى الحيرة، فترك البحث في هذه المباحث وانتقل إلى النظر في أمور الهيئة والفلك وما إلى ذلك. فالمقصود أن القوم هم بين هذه الأحوال، أو لربما لضعف إيمانهم ويقينهم وحيرهم وشكتهم وشكوكهم يتشاغلون بشهوات البطن والفرج. وذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله في درء التعارض في الجزء الأول من حال القوم، قال: ولهذا تجد كثيرا من هؤلاء، يعني المتكلمين، لما لم يتبين لهم الهدى في طريقه، يعني الذي سلك هذا المتكلم، نكص على عقبيه فاشتغل باتباع شهوات الفرج، باتباع شهوات الغي في بطنه وفرجه، ثم علل ذلك لعدم العلم واليقين، لأنه ما وصل إلى علم ويقين. فمقصود أن هؤلاء أبعد الناس عن تحقيق هذه المطالب على الوجه الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقوصون المفضولون المسبوقون الحيارى المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته؟ أعلم بالله، قلنا هذا إيش؟ يعني هو أعاد الآن الفعل واسمه وذكر الخبر، وهو الخبر أيضا الذي للمقدمة التي كانت قبل يمكن 4 صفحات، وقلنا إن هذا هو خبرها، وما بين هذا كان استطرادا في بيان بعض أحوال القوم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب ذاته وآياته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: كيف يكون هؤلاء المتأخرون الذين وصفوا فيما سمعت سابقا أن مذهبهم أعلم وأحكم، أعلم وأحكم من أي شيء؟ ممن؟ من مذهب السلف. مذهب السلف فقط فيه ماذا؟ سلامة، سلامة خالية من علم وحكمة. طيب، أين نجد العلم والحكمة؟ في طريقة الخلف. ومن الخلف؟ وصفهم رحمه الله بأنهم أولئك الذين سلكوا مسلك المتكلمين. كيف يكون هؤلاء المحجوبون؟ محجوبون بما هم عليه من علوم فاسدة وقواعد كاسدة، محجوبون عن العلم الصحيح بالله عز وجل وأسمائه وصفاته. فأعظم الناس وأغلظ الناس حجابا عن فهم الكتاب والسنة هم هؤلاء القوم المتكلمون المنقوصون المفضولون. لا شك ولا ريب أنهم مفضولون بالنسبة للسلف الفاضلين. المسبوقون الحيار المتهوكون، المتهوك هو المتردد المتحير، ويقال أيضا لمن يسقط في هوة الردى إنه متهوك، وكلا الوصفين صادق على هؤلاء. كيف يكون هؤلاء أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب ذاته وآياته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجى؟ لا شك في هذا ولا ريب. سبحان الله، هؤلاء بالله أعلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، والله ما كان ولا يكون. أين فضل الصحابة من هؤلاء؟ ألا يعلمون أن فضل الصاحب بفضل صاحبه وهؤلاء صحب من؟ صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتميزهم وتفوقهم على من بعدهم من جهات كثيرة. أولا من جهة علمهم، فالقوم تلقوا من مشكات النبوة مباشرة، عهدهم برسول الله صلى الله عليه وسلم عهد قريب. وكلما كان الإنسان أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أفضل وأهدى وأعلم دون شك ولا ريب. والأمر الثاني أن عقولهم أدق وأحد من عقول من بعدهم. وثالثا أنهم ما تلوثوا بالمصادر الضالة الملوثة التي تلوث بها من بعدهم من المتكلمين، إنما وردوا معينا صافيا نقيا تماما، ما عندهم إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأمر رابع أن أنظارهم وأفهامهم قد توافرت على فهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ففازوا بصحة العلم والفهم والاستنباط، تكلموا صوابا وسكتوا صوابا، لأنهم ما كدوا أذهانهم وأتعبوا أنفسهم في مقدمات كثيرة يحتاجها من بعدهم، لا يحتاجون إلى نظر لا في أسانيد ولا في أصول فقه ولا أصول تفسير ولا قواعد لغة عربية ولا غير ذلك من هذه المقدمات الطويلة التي يحتاجها من بعده. إنما هم جعلوا كل همتهم وكل نظرهم في تدبر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ففازوا بأحسن العلوم. وأمر خامس أن القوم سلموا من الاختلافات العميقة التي ابتلي بها من بعدهم، والتي ولا شك ستأخذ حظا كبيرا من الوقت والنظر والفهم، هم سلموا من هذا كله. فبناء على هذا لا شك أنهم كانوا أهدى وأعلم وأحكم، ويكفيهم تزكية الله وتزكية رسوله صلى الله عليه وسلم له. فلو لم يكن إلا هذا والله لكفى. فلا شك أنهم خير الناس وخير الناس للناس، وأنهم كانوا أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. ثم من اتبعهم بإحسان ممن سار على نهجهم من أهل السنة والاتباع وأهل الحديث والأثر، هؤلاء على نهج السالفين يدرجون وعلى طريقتهم يسلكون، فلهم حظ من هذا الفضل العظيم والعلم السديد والنظر الموفق. فأين تقارن هؤلاء؟ أين تقارن العاكفين على الكتاب والسنة من العاكفين المتشاغلين بعلم الكلام؟ سبحان الله العظيم، أين الثرى من الثريا؟ من قارن بين هؤلاء وهؤلاء عليه أن يتدرع بالحياء. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ يستحي من يطلب المقابلة بين هؤلاء وهؤلاء. سبحان الله، تريد أن تقارن بين علم ابن عمر وابن مسعود والحسن وابن سيرين والسفياني وأحمد والشافعي وأئمة الإسلام العظام ممن بعدهم بهؤلاء المتكلمين، تقارن أي شيء بأي شيء؟ تقارن العلم بالكتاب، بالتفسير، بالحديث، بالفقه، بأي شيء تعد؟ كيف تطلب المقارنة بين الأئمة العظام من أئمة أهل السنة والجماعة بهؤلاء المتكلمين الذين هم من أضعف الناس في علم الكتاب والسنة؟ فالأمر كما قال الشيخ رحمه الله لاستحيا من يطلب المقابلة. وقبل ذلك قال: الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، كأنه اقتبس هذا من أثر عن وهب ابن منبه رحمه الله، ذكره أو رواه أبو نعيم في الحلية في أوائل كتابه في المجلد الأول، في أوائل هذا المجلد، عن عيسى عليه السلام أنه سئل عن أولياء الله عز وجل فذكر كلاما طويلا ومنه هذه الجملة، أو ذكر قريبا منه: الذين بهم قام الكتاب، بهم قام كتاب الله عز وجل حفظا وإلقاء على من بعدهم ورواية ودفاعا عنه وتفسيرا له وتفقها فيه، وكذلك بالنسبة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهؤلاء السلف الصالحين والأئمة المهديين قامت السنة على سوقها وانتشرت في الآفاق وحفظت بحفظ الله سبحانه وتعالى، كانوا هم الأسباب. فبهم قام الكتاب، ولا تعرف طائفة من أهل علم ودين في هذه الأمة نصرت الكتاب والسنة إلا وهم أهل سنة وجماعة. لا تعلم طائفة من طوائف هذه الأمة المنتسبين إليه من أهل علم ودين نصروا الكتاب والسنة إلا وهم أهل سنة، وهذا يعرفه كل من يعرف أحوال التاريخ قديما وحديثا منذ حروب الردة وإلى يومنا هذا. السلف الصالح وأتباعه هم الذين قاموا بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبه قاموا، ارتفعوا وحسن حالهم وعظم شأنهم باتباعهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بشيء آخر، ما قاموا بشيء آخر، إنما بالكتاب والسنة كانت لهم العزة وكانت لهم الرفعة وكان لهم الأجر العظيم. وبهم نطق الكتاب ثناء ومدحا، وبه نطقوا، كلامهم واستدلالهم وتنظيرهم لا يخرج عن حدود الكتاب والسنة. فالحق أنهم هم الذين نطق الكتاب بفضلهم وبه نطقوا، الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم من أتباع الفلسفة اليونانية وما إليها، وأحاطوا من حقائق المعرفة وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة. المقصود أن الشيخ رحمه الله يستدل على بطلان ما زعم القوم من تفضيل الخلف على السلف في العلم والحكمة، يستدل على هذا بأمرين في هذا الموضع، يستدل على هذا بأمرين. الأمر الأول أو الدليل الأول: حال السلف وحال الخلف يكفي دليلا على بطلان مقالتهم التي هي إن مذهب الخلف إيش؟ أعلم وأحكم، يكفي أن تنظر في حال السلف وما هم عليه من العلم واليقين والإيمان، وهذا باب يستغني المتكلم عن الإسهاب فيه لأنه من أظهر الأشياء وأوضحها. وكذلك النظر في حال الخلف الذين سمعت طرفا من كلامهم، فالدليل الأول هو ما ذكرت لك وهو حال السلف وحال الخلف، كاف في إبطال هذه المقالة الفاسدة. والدليل الثاني أضفه إلى الأول ليزداد الأمر وضوحا، ألا وهو النظر في مصدر هؤلاء ومصدر هؤلاء، ما هي المصادر التي استقى منها المتقدمون من السلف الصالحين واستقى منها المتأخرون من الخالفين. انتبه لما يقول الشيخ الآن. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة، لا سيما العلم بالله وأحكامه وأحكام أسمائه وآياته من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم، أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والله هكذا هي مضبوطة، لكن هي تحتمل، لكن يبدو والله أعلم أنها وضلالي، لأنه يتكلم عن هؤلاء المنتسبين إلى هذه الأمة ولا يتكلم عن اليهود والنصارى. إذن ورثة المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصابئين، كلها معطوفة على المجوس، ورثة المجوس والبقية هؤلاء، هذا الذي يبدو. نعم، صلى الله عليكم. أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع اليهود وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان؟ خلاصة هذا الكلام أن مصدر التلقي كان عند السلف الصالح الكتاب والسنة فحسب، وهل في ذلك أدنى شك؟ علوم الصحابة والتابعين وأتباعهم أكان لها أصول سوى الكتاب والسنة؟ كل من عرف طرفا من حال الصحابة وبقية السلف يعلم يقينا أن مستندهم في علمهم إنما هو إيش؟ الكتاب والسنة لا غير. طيب، ماذا عن هؤلاء المتأخرين؟ الجواب ما سمعت، أن القوم مصادرهم لم تكن الوحي، مصدرهم الذي منه استقوا لم يكن الوحي، وهذه قاعدة مهمة يشير إليها الشيخ رحمه الله. علم الكلام ليس إرثا إسلاميا، انتبه لهذا وخذها مسلمة، علم الكلام ليس إرثا إسلاميا، إنما هو خليط من آراء وأفكار وعقائد لأديان كانت في أصلها سماوية وهي محرفة، أو إلى فلسفات أرضية باطلة كالتي وصف الشيخ رحمه الله. فمصادر القوم وأوائل هؤلاء المتكلمون كانوا في المشرق في خراسان وما والاه، ثم انتقلت بعد ذلك علوم المتكلمين إلى وسط العالم الإسلامي وغربه، وهؤلاء تأثروا كثيرا بالواقع الذي كان يموج في ذلك الوقت من أفكار الفلاسفة والمجوس واليهود والنصارى والهنود وما إليهم، فحصل ما حصل من هذا التأثر الكبير. مقصود أن مصادر المتكلمين التي استقوا منها سواء في المواد العقدية أو في منهج الاستدلال إنما كانت شيئا بعيدا عن الوحي، لم تكن من الكتاب والسنة، فليس في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم شيء يدل من قريب ولا من بعيد على دليل الأعراض والحوادث أو دليل التركيب أو دليل الاختصاص أو شبهة التجسيم أو منهج التأويل أو منهج التفويض وما إلى ذلك. ليس في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يشير من قريب ولا من بعيد إلى النتائج التي أوصل إليها علم الكلام من القول بخلق القرآن أو القول بنفي علو الله سبحانه وتعالى أو بنفي رؤية الله جل وعلا في الآخر أو بتعطيل صفات الكمال له تبارك وتعالى أو القول بالجبر أو القول بعقيدة القدرية أو النحو إلى الإرجاء أو ما شاكل ذلك، كل هذا لم يكن من المستقى والمستفاد من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما لذلك أصول مستفادة من خارج الوحي ثم كانت هذه هي النتائج. قال رحمه الله: ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة لا سيما العلم بالله وأحكام أسمائه وآياته من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم؟ والله إن هذا لا يمكن أن يكون. أين علم الصحابة رضي الله عنهم؟ أين فقههم؟ أين حرصهم على الاتباع من هؤلاء المتأخرين؟ ولذلك يا إخوة من أعظم سمات أهل السنة والجماعة أنهم أهل تعظيم لفقه الصحابة رضي الله تعالى عنه وأهل تعظيم لعلمهم. ولذلك قال إبراهيم النخعي رحمه الله أحد التابعين فيما نقل عنه عدد من أهل العلم ابن العربي وابن الملقن وغيرهم، نقلوا عنه أنه قال: لو وجدت الصحابة رضي الله عنهم يتوضعون إلى الكوع. الكوع، أين الكوع؟ هذه العظمة. ها؟ لو رأيت الصحابة يتوضعون إلى الكوع لتوضعت إلى الكوع وأنا أقرأها إلى المرافق. يقول: وأنا أقرأها إيش؟ إلى المرافق، لأنهم أحرص خلق الله عز وجل على اتباع نبيه. والله لو كان الصحابة رضي الله عنهم مضى عملهم على الوضوء، على أن يكون غسل اليد في الوضوء إلى الكف فقط، يقول: لفعلت هذا، لأنه يستحيل أن يخالف نص الآية إلا وعندهم حجة فيها، تكون الآية منسوخة أو لها فهم غاب عنا، لكن المقطوع به أن الصحابة لا يمكن أن يطبقوا على مخالفة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم أحرص الناس على الاتباع، ولا يتهمهم بخلاف هذا إلا متهم في دينه ورأيه، هذا لا شك فيه ولا ريب. إذن أعلم الناس الصحابة وأتبع الناس للوحي هم الصحابة وأسبق الناس إلى الخير هم الصحابة، ولو كان الذي عليه المتكلمون خيرا والله ما فازوا به وحدهم دون السلف ولا سبقوا السلف إليه، في ذم الكلام للهروي عن مالك بن أنس رحمه الله أنه قال: واسمع هذا الكلام الحسن. قال رحمه الله: لو كان الكلام علما، هذا الذي يسمى علم الكلام، لو كان علما حقا، قال: لو كان الكلام علما لتكلم فيه الصحابة والتابعون كما تكلموا في الأحكام والشرائع، ولكنه باطل دل على باطل، ولكنه باطل دل على باطل. يكفي أن تعلم بطلان ما عليه المنهج الكلامي، أن تعلم أن الصحابة ماذا؟ أن الصحابة والتابعين أعرضوا عنه، هذا كاف في أنه لا خير فيه. نعم. قال: أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة؟ أفراخ جمع فرخ، والفرخ ولد الطائر. فمراده رحمه الله أن هؤلاء المتكلمين أتباع مقلدة سائرون خلف المتفلسفة ومن ذكر بعدهم، كما يمشي ولد الطائر خلفه. هذا المراد بقوله أنهم أفراخ كذا وكذا، أنهم يتابعونهم فيما كانوا عليه، سواء أكان هذا في المواد العقدية كما ذكرت لك أو في منهج الاستدلال. فلا يمكن أن يكون هؤلاء المتلوثون بالمصادر الضالة من فلسفة اليونان أو الهند أو عقائد المجوس والمشركين أو ما كان عليه اليهود والنصارى والصابئين، لا يمكن أن يكون هؤلاء أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان. ولا شك أن أعظم هذه المصادر تأثيرا في علم الكلام هو الفلسفة اليونانية. الفلسفة اليونانية أس الضلال وأساس البلاء ومعظم الشر الذي دخل على المسلمين كان منها، والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده علم طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره، وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله عز وجل وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، وتركهم البحث عن طريق السابقين والتابعين، والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه وبشهادة الأمة على ذلك وبدلالات كثيرة، وليس غرضي واحدا معينا، وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء، والعاقل يسير فينظر. يقول: وإنما قدمت هذه المقدمة. المقدمة خلاصتها ثلاثة أمور من بداية الكتاب إلى ها هنا، تتلخص في ثلاثة أشياء. أولا: أن الهداية في الوحي لا غير، الهداية في الوحي لا غير، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. فمن أراد الهداية فلا يعدو هذا المصدر الوحيد لها: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. إذا ماذا نريد بعد هذا؟ برهان ونور مبين ثم نطلب الهداية من غيره؟ أي سفه هذا. الأمر الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين الحق البيان التام، فلا حاجة بنا إلى غيره. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم من شر ما يعلمه لهم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الدين البيان التام، وأعظم ما بيّن هذه المطالب الإلهية. الأمر الثالث أن مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم وأهدى للتي هي أقوى، وأن مذهب من خالفهم أجهل وأضل وأبعد عن سواء الصراط. هذه المقدمات الثلاث هي التي حرص المؤلف رحمه الله جزاه عنا خير على تأصيلها، فاحرص عليها فإنها مقدمة في غاية النفاسة وتستحق أن تعيد النظر فيها مرة بعد أخرى. ويا إخوتي إني أوصيكم لا تستهينوا بهذه التأصيلات المنهجية العقدية، فإننا في زمن قد كثرت فيه الشبهات وعظم فيه التخبط وضعف فيه اليقين بهذه الأصول إلا من قلة ممن رحم الله عز وجل. لا تقل هذه واضحة، لا تقل هذه مفهومة، لماذا أعيد الكلام فيها على الناس؟ لا يا رعاك الله، لو أبصرت الواقع بحذق وفهم وعرفت ما عليه الحال لما تهاونت أبدا من تذكير نفسك وتذكير الأقربين وتذكير الأبعدين بها. لا تستهينوا بهذه التأصيلات، لا تستهينوا بتأصيل هذه المقدمات الثلاث. أعد وكرر ودندن عليها ما استطعت إلى هذا سبيل، فما أكثر التخبطات. اليوم الشبه شيء عجيب يا إخوتي، كل يوم تقذف وسائل التواصل بالغرائب بالعجائب وبالمبعدات والمشككات في الصراط المستقيم، شيء يعجب الإنسان من كثرته ومن تأثيره. وهناك قابلية عند العوام لأن يتلقفوا الجديد، كأن الأفكار مثل الموضة، ما يسمونه بالموضة، كأنها ألبسة تلبس وتخلع بحسب المزاج لنجرب، والله هذه فكرة يبدو جديدة لنجرب. فتجد عاميا أو شابا أو فتاة ما عندهم من العلم ولا تدقيق ولا الخبرة بالمقالات وبالأدلة، وتجد تسمع كلام غريب عجيب، كلام من تقريرات فلاسفة، كلام من تقريرات ملاحدة، كلام من تقريرات متكلمين، وهم بالنظر إلى حالهم وما ينبغي أن يكونوا عليه هم من أبعد ما يكونون عن هذه الأفكار، لكنها صارت تصل إليه بكل سهولة ويسر وسرعة. فالتأصيل يا إخوتي، ينبغي تأصيل الأصول في منهج التلقي والاستدلال في هذه الأيام كثيرة، وما أكثر التخطط، والله المستعان. قال رحمه الله: وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده علم طريق الهدى أين هو. العلم باختصار العلم، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم قال الصحابة ليس بالتمويه، هذا باختصار هذا هو العلم بالكتاب والسنة والأثر. وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله عز وجل وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى وتركهم البحث عن طريق السابقين والتابعين. لخص المؤلف رحمه الله أو شخص الداء وأسبابه أحسن تشخيص. القوم ينظرون إلى الأدلة النقلية بنظر يخالف ما عليه أهل السنة والجماعة، نظر التعظيم والإجلال والالتزام الذي عليه أهل السنة والجماعة ينقص كثيرا عند هؤلاء القوم علم في المباحث الإلهية والمطالب العقدية يستفاد من الوحي الذي هو أدلة لفظية مهما كان في ثبوته، فإنه لا يعد أن يكون أدلة ظنية. هذا فيه نظر كبير. لذلك ابن القيم رحمه الله ذكر فائدة في كتابه الفوائد، وهي أن أحد هؤلاء المشتغلين بعلم الكلام رآه بعض أصحاب ابن القيم رحمه الله فنصحه، رآه مكبا على ماذا؟ الاشتغال بعلم الكلام، فقال له: لو أنك حفظت القرآن أولا لكان أولى بك. فكان جوابه: وهل في القرآن علم؟ وهل في القرآن علم؟ قال ابن القيم رحمه الله: وقد سمعت من بعض علماء هؤلاء وأئمتهم أنه قال: إنما نقرأ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للبركة لا للعلم. نقرأ الحديث إيش؟ للبركة، ختم للبخاري، ختم لمسلم، ها؟ وربما إجازات، والغرض إيش؟ ها؟ البركة وليس العلم. العلم أين هو؟ العلم في علم الكلام. قد ذكرت لكم غير مرة ما نص عليه الآميدي في أبكار الأفكار وفي غاية المرأة من كلام في غاية القبح والشناعة والله، لما تكلم عن إثبات بعض الأشاعرة صفتي السمع والبصر، قال: وربما استروح بعض الأصحاب إلى الاستدلال على هاتين الصفتين بأدلة لفظية، ثم تعجب من هذا وقال في معنى كلامه: وهذا خطأ، لأن هذه ظواهر لفظية لا خروج لها عن الظن والتخمين. يعني ظن وتخمين، كيف تأخذ يقينا قطعيا في مباحث قطعية من الكتاب والسنة؟ خطأ. والعجيب أن كلام الآمدي هذا كلام مستقيم ومضطرد على منهجه فعلا. الذين أثبتوا السمع والبصر لله عز وجل بالأدلة النقلية متناقضون مع ماذا؟ منهجهم. منهجهم يقول: أولا، من جهة الثبوت أخبار الآحاد وهي عامة السنة. أخبار الآحاد إيش؟ لا يؤخذ بها في العقائد. لماذا؟ لأنها ظنية. طيب، وباب العقائد قطعي، والقطعي لا يستدل فيه إلا بقطعي. طيب، إذن السنة ما في مجال للاستدلال بها أصلا. طيب، جئنا للمتواتر، آيات القرآن كثيرة. عندنا مشكلة الآن في ماذا؟ في الدلالة وليس في ثبوت الدليل. الدلالة إيش؟ ظنية، وإن كان الدليل في نفسه في ثبوته إيش؟ قطعيا. لماذا؟ لأن الدليل النقلي لا يخلو عن عشرة أمور تضعف اليقين والقطع فيه وتلزمه الدلالة الظنية ولا بد. طيب، ماذا نصنع وهذه الأدلة مشعرة بما يخالف الدليل العقلي القطعي، وهو نفي التشبيه والتجسيم عن الله عز وجل؟ هكذا يقولون. إذن يقولون: الأمر واضح، تعارض ظني مع قطعي، فما المقدم؟ ها؟ المقدم هو القطعي. وما القطعي هنا؟ ها؟ الدليل العقلي. إذن يقدم العقل على النقل عند التعارض. هكذا بكل وقاحة تعملون مع أدلة الكتاب والسنة، ظواهر لفظية وأدلة ظنية، فكيف يعول عليها؟ طيب ماذا نصنع؟ الأمر سهل، القرآن والسنة لها مكانتها عند المسلمين وفضلها. طيب ما استفدنا منها علما؟ نعم نقرأ للبركة واكتساب الأجر. طيب ماذا عن الدلالات؟ المشكلة هذه ما في مشكلة، عندنا مخرج، المخرج نؤول أو نفوض، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه، ما عندك مشكلة. هناك مخارج تخرج بها عن القدح الصريح، وهو أن تغالط بالتأويل أو بالتفويض، تخرج من اللائمة التي تلام بها على رد الكتاب والسنة. فهذا هو حال السلف، وهذا هو حال الخلف، وهذا السبب الذي وقعوا بسببه فيما وقعوا فيه، وهو أنهم أعرضوا عن الكتاب والسنة وتركوا البحث عن طريق السابقين والتابعين، فكان ما كان من حالهم، والتمسوا معرفة علم الله عز وجل ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه وبشهادة الأمة على ذلك وبدلالات كثيرة. قال: وليس غرضي واحدا معينا، وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء. أنا لا أتكلم الآن عن فلان أو فلان، هكذا يقول المؤلف، إنما أتكلم بكلام مطلق، أتكلم عن نوع هؤلاء وهؤلاء من المهتدين والضالين، وأصف لك حال هذا وحال هذا، وبعد ذلك اختر لنفسك، إن كنت تريد النجاة فدونك، وإن كنت تريد خلاف ذلك فأنت وشأنك. قال: والعاقل يسير فينظر، ينظر ويعتبر. هذه الكلمة كررها المؤلف رحمه الله كما سيأتي معنا إن شاء الله في الحموية. العاقل يسير فينظر، يعني يعتبر، يعتبر. فاعتبروا يا أولي الأبصار، في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: السعيد من وعظ بغيره. أنت رأيت وعرفت مآلات الأمور في حق هؤلاء وحق هؤلاء، فانظر لنفسك واعتبر، إن السعيد له من غيره عظة، وفي التجارب تحكيم ومعتبر. والله عز وجل أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.